عايز ربنا يثبتك، عايز تقومي كل حاجة ممكن تعرض عليك وتقطعك عن السير إلى ربك، عليك بدواء التوكل، عليك بترياق التوكل. لما تهجم عليك الفتن فأعرض عنهم وتوكل على الله. إذا جاءك الشيطان الغدار فلا تلتجئ إلا إلى باب ربك، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خايفة من شر الناس، خايفة من الضرر اللي ممكن يلحقك بكلام الناس، بأحوال الناس، خايفة الناس تكيد لك. شوفي الموقف العظيم ده لسيدنا نوح، وربنا يقص علينا خبره، يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. بيقول لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يلا كلكم كده اجتمعوا على إنكم تكيدوني، أنا مش خايف، أنا مفوض أمري ليه، أنا رامي حمولي عليه. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني ما تلتبسوش، ما يكونش الموضوع غامض بينكم، لا لا لا، بمنتهى الوضوح قولوا، أعلنوها إن أنتوا بتكيدوا ليا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، ما تستنوش، إني توكل فعلى الله توكلت. وإزاي أبقى متوكل على الوكيل وخاف؟ لو خفت من أي بلاء، لو خايفة يمسك أي بلاء، استقبلي قوافل القضاء بحسن التوكل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.